ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالدقائق معدودة في موضوع مهم يهم كل مسلم ولا سيما في مثل هذه الأيام المباركة، أيام العشر الأول من ذي الحجة، الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا لا شك أنها فرصة عظيمة، وأنه ميدان للعبد الصالح وللمسلم أن يتزود فيها من الخيرات ويكثر فيها من الحسنات حتى تكفر سيئاته وتغفر ذنوبه وتمحص خطاياه وترفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. أما موضوعنا فهو تزكية النفس، هذه التزكية التي هي بمعنى تطهير النفس من أدرار وأوساخ الأعمال، وكذلك مما نهى الله عز وجل عنه ورسوله، وكذلك يحلي هذا الإيمان الذي رزقه الله عز وجل إياه بالفضائل وبالأعمال الصالحة حتى ينال زينة الإيمان التي دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزينه الله عز وجل بها. أولا، ما معنى تزكية النفس؟ معناها تطهيرها وتنقيتها بفعل الفضائل وترك الرذائل، وهذا الموضوع هو زبدة الرسالات كما قال الله عز وجل في حق موسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. فهذه زبدة الرسالات، وذلك أنه يتزكى بماذا؟ بالإيمان بالله وحده وتوحيده سبحانه وعبادته وحده لا شريك له، وكذلك يتزكى بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أن من أصول دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بعثه الله عز وجل لتزكية من آمن به. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالتزكية أصل من أصول الدعوة إلى الله، وأصل من أصول الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يقوم الإنسان بالإيمان الصحيح، وكذلك يقوم بالأعمال الصالحة، وكذلك أن يهذب أخلاقه وسلوكه بالأخلاق الفاضلة والتخلي عن الأخلاق الرذيلة، هذا هو معنى التزكية. ننظر إلى سورة من كتاب الله عز وجل قال عنها أهل العلم أن مقصود هذه السورة هو تزكية النفس. قالوا: سورة الشمس فيها مقصود تزكية النفس. أقسم الله عز وجل بأحد عشر قسما كلها لأجل أنه سبحانه وتعالى قال: قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه، وقد خاب من دساء أي بنك نفسه بالمعاصي والذنوب. قال الله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. أن النفس الإنسانية فيها من الفجور وفيها من التقوى، وذلك أن المرء هو الذي يختار فجوره، وهو الذي يختار طاعته وتقواه لله سبحانه وتعالى. ولكن قال الله عز وجل: قد أفلح، أي فاز وغفر وغفر. قد أفلح من زكى هذه النفس بالإيمان والعمل الصالح. هذا مجيئك إلى المسجد لأداء فريضة الله عز وجل، أو لتلاوة القرآن، أو لدعاء الله سبحانه وتعالى، هذا السبيل أو هذه وسائل عظيمة لتزكية النفس. ولكن أعظم ما يزكي المرء نفسه هو أن يكون زاكي القلب، طيب القلب، صافي القلب من جميع أدراره، من الغل، من الحسد، من الحقد، من سوء الظن، من بغض من لا يستحق البغض من أهل الإيمان، من النفاق، من الشقاق، من هذه الأشياء التي تدمر القلب والتي تغلق الصدر، فيكون الإنسان هذه الأرض الواسعة لا تسعه أن يمشي فيها، وذلك لضيق في قلبه. ولذلك من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة أن ينال العبد ما يكون به انشراح صدره وانبساط نفسه وفرح وسرور، هذا هو أول المطلوب. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي حياة سعيدة، وإن في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة، وهذا لا شك أنه أجر عظيم. قال الله عز وجل: إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا الذي لا يصلي أتته آيات الله الأمر بالصلاة وسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه لم يمتثل أمر الله ولا أمر رسوله، وقطع الصلة التي بينه وبين الله عز وجل بتركه الصلاة. فالذي لا يصلي مجرم بنص الكتاب، الذي لا يصلي على خطر عظيم، إذا مات قد يكون مات على ملة، على ملة غير الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، يعني الذي يدخله في حظيرة الكفر والشرك وترك الصلاة. أنتم بحمد الله من أهل الصلاة، ولكن يغلب على الظن أنكم تعرفون فلانا لا يصلي، من جار أو قريب أو زميل في العمل أو نحو ذلك، أن تحذره من تركه الصلاة وأنه على خطر. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة يعرف المصلين من أمته، قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. بمعنى ذلك النور من أثر الوضوء يعرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا من أمته، هذا من أمته، من أثار النور الذي كان يتوضأ يوم الدنيا، والذي يتوضأ هو المصلي. فالذي لا يتوضأ هو الذي لا يصلي، إذن لا يعرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس من أمته. ينبه من قريب أو جار أو زميل أو أي مسلم ترتقي به أو يدعي الإسلام أو ينتسب إلى الإسلام وهو لا يصلي أن تبين له هذا الأمر. نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذا وكذا، أو الله سبحانه وتعالى المجرمون في النار يسألهم أهل اليمين ما سلفكم في سفر؟ أول جرم يعني ذكروه أنه لم يكونوا من المصلين. فالانتباه إلى مثل هذه العلوم، وهذه العبادات كل العبادات على رأسها الصلاة، عبادات العملية وعلى رأسها الصلاة، هي جملة هذا الإيمان الذي في قلبك، وهو ثمرة ما استقر في قلبك من حب الله عز وجل ومن رجاء الله ومن خوف من الله سبحانه وتعالى. فالذي دعاك إلى أن تصلي وأن تعمل الأعمال الصالحة، إما أنك خائف من الله أو خائف من عذابه، وهذا مطلب عظيم، أو أنك ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى من الفضل والخير، وأنك تجمع بينهما بين الخوف والرجاء. والركن المتين لما في الخوف والرجاء هو محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله ومحبة كتابه. فأعظم أمر من الأمور التي فيها تزكية النفس هي صلاح القلب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل مدار صلاح القلوب وفسادها هو القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ولذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الآن نجد من الناس خاصة بين الإخوان بين الأقارب بين أهل المسجد قد يكون بينهم من التباغض ومن الضغينة ومن الحسد ومن الغل، فهذا مما يفرح الشيطان. الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عنده سلاح من أقوى الأسلحة عنده وهو التحريش بينهم. ولذلك المرء لا بد أن يلقي قلبه تجاه إخوانه وتجاه زملائه وجيرانه أن يكون متصافي. يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جزاء من قطع رحمه بقوله لا يدخل الجنة قاطع في قاطع رحمه. كذلك وصيته لأهل الإسلام ولأهل الإيمان، لا تدابروا لا تحاسدوا لا تناكشوا لا تقاطعوا، كل ذلك من ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تدعو إلى المؤاخاة والقوة الإمامية العظيمة. كونوا عباد الله إخوانا إنما المؤمنون إخوة. فالذي فيه شيء في قلبه على أخيه هذا لا يرتاح في الغالب، إذا كان في قلبه إيمان فإنه لا يرتاح في منامه، لا يرتاح في صلاته، لا يرتاح في قراءته للقرآن، لأن هناك في قلبه شيء زاحم الأعمال الطيبة من الرجاء والخوف والخشية والإنابة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وركزوا على هذا الأمر لأنه بدأ ينتشر ويكثر في أوساط المسلمين، وهذا لا شك أنه منذر شر على المسلمين، لأنهم إذا تقاطعوا لا يسمع أحدهم لنصيحة الآخر، ولا يستمع أحدهم لوعظ الآخر، لأن الناس يتأثر بعضهم ببعض. إذا كانوا الكبراء يقاطعون من دونهم أو أمثالهم فإن هذا يستشر إلى الصغار وإلى الأولاد، فيشتد هذه القطيعة وهذه الضريبة. ولذلك لا بد للمسلم أن يجد ويجتهد في أن يتواضع لإخوانه المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يقطع أحد على أحد ولا يقضي أحد على أحد. وقال عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه. وقال الله تعالى لنبيه واخفض جناحك للمؤمنين. وفي آية واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وخفض الجناح هو التواضع والتصالح لإخوانك تستمع لكلامه ويستمع لكلامه. وإذا حصل بينكم خصومة لا تصل إلى القلوب، وأن تورد هذه الخصومة في وقتها، ولا تتعدى المتخاصمين، ولا يعطون مجالا لأحد أن يتكلم من ورائهم أو أن يدخل بينهم من أجل النميمة والتعريف ونقل قالة السوء. لأن يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من النميمة وهي نقل الكلام على وجه الإفساد. مضى على قبري عليه الصلاة والسلام وقال إنهما يعتذران، وما يعتذران في كبير ألا إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من فوقه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني الشيطان أخذ وظيفة الشيطان في الإفساد بين المسلمين أفراد وجماعات. كذلك مما أخبر به هذه الكلمة، هناك ثلاث عبادات أو أربع عبادات تكون يعني هي ما يقوم المسلم في يومه وليلته، يعني أعظم ما يحافظ عليه المسلم في يومه وليلته إلى أن يلقى الله عز وجل هذه العبادات التي فيها تزكية نفسه، كذلك الاستمرار والمداومة على تزكية النفس حتى يأتيه الأجل. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الأولى الصلاة. الصلاة لا شك أن الفراغ أعظم محور أن الإنسان يحافظ على فراغه، ولكن إذا حافظت على فراغه فإن هذا يجرك إلى أن تحافظ على النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. هذه كلها فضائل للنوافل، ولكن الذي يجرك إلى النوافل إذا ذقت حلاوة الصلاة، وتلذذت بحقيقة الصلاة التي هي مناجاة منك لرب سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قراءة القرآن. قراءة القرآن بسوره ما من سورة إلا وفيها أحد محاور القرآن، إما عقائد وتوحيد، وإما قصص وأخلاق، وإما شرائع وأحكام. وخاصة عندما تسمع قول الله عز وجل أو تقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمع، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فهذه القراءة لا بد أن تقرأ القرآن القراءة التي أنت تستفيد منها، ليس المعنى أن تهتم وتجعل سورة الشهر متى تختم هذه السورة أو متى تختم هذا الجزء أو متى تختم هذا المصحف، لا، وإن كان هذا مرغبا فيك ومطلوب، ولكن المقصود هو القراءة التي تستفيد منها من تدبر آيات الله ومعرفة المعاني، لأن هذا هو المقصود من إنزال الكتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذكروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الأمر الثالث هو الدعاء، والدعاء سلاح المؤمن وهو نور المؤمن، تمسك به الأنبياء والمرسلون والصالحون من عباد الله، ولا سيما المضطر، كما قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو، وذلك لأن الدعاء عبادة، ومن لم يسأل الله عز وجل يغضب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والداعي إلى الله عز وجل إذا وجدت لسانك طلقا بمخاطبة الرب ودعاءك وسؤالك دليل على أنه يريد سبحانه علامة على إرادة الله عز وجل أن يستجيب لك. والداعي إلى الله عز وجل في كل أحواله على خير ومأجور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الداعي إما أن يستجيب الله عز وجل له أن يحقق مطلوبه، وإما أن يدفع عنه من السوء ما مثل ما دعا به، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة. فادعو الله عز وجل وأنت موقن للإجابة كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم في دعاء لا يجسد الله عز وجل والعياذ بالله، ولكن يدعو دعاء يعني من يعتقد ويتيقن أن الله عز وجل سيحقق له مطلوبه وما دعا به. فهذا من أعظم الصلة، من أقوى ما يدل على تقوية إيمانك وقلبك بالله وتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمات الموجزة في تزكية النفس التي من أعظمها تطهير النفس. ولكن عندي سؤال أسأل يا جماعة، فاسمع والجائزة للشيخ حرام اللي جاوب صح، الجائزة للشيخ حرام. السؤال يقول الله عز وجل نحن نعيش معنا عنوان السنة تزكية النفس وهو الأمر المطلوب، ولكن لما نسمع الله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم، ونسمع الله عز وجل يقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون تزكية، فهذا على جهة الذنب ونهى الله عز وجل عن تزكية النفس. ونحن في أول الكلام ذكرنا أن تزكية النفس قال الله عز وجل فيها قد أفلح من زكاها. من يجيبكم؟ هذا إشكال صح. من يجيبكم؟ تفضل. قول. لا تزكي نفسك عند الناس. يعني؟ لا تزكي شخصك. أحسن، لا تبدأ. الله عز وجل أحسن، الله عز وجل جائز. فالله سبحانه وتعالى نهانا عن أن نمدح أنفسنا أو أن نعجب بأعمالنا عند الناس. ولذلك المرء إذا عمل العمل الصالح فهو على خوف وعلى وجل أن يرد عليه هذا العمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واليقين الجازم والقلب الخاشع واللسان الصادق، وأن يبارك لنا في أيامنا وأعمالنا، وأن يتوفانا يوم يتوفانا على الإسلام والإيمان والسنة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.